هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي في الفترة الأخيرة وبسبب نقص المحاليل الوريدية، محاليل الملح والجلوكوز، لقينا مراكز كتير لغسيل الكلى متعثرة. كتير من المراكز أعلمت مرضاها إنهم مش هيقدروا يوفروا لهم خدمة الغسيل في ظل الوضع الحالي. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. دكتور المسلمي مصطفى، أخصائي الكلى والمشرف على وحدة غسيل الكلى بمستشفى الزهراء الخيري بمصر القديمة، أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور من فضل حضرتك، دلوقتي إحنا من داخل وحدة غسيل الكلى في إحدى المستشفيات الخيرية. هذه الوحدة أنا أعلم أنها تم تجهيزها منذ سنوات قليلة جدا بأكثر من 240 ألف جنيه تمن 3 وحدات غسيل الكلى، صح؟ لا، هو الرقم أكبر من كده يا فندم بكتير. الرقم تم تحديثها بس منذ 3 سنين بأكتر من 5 مكانات، 8 المكنة كان فوق 85 ألف جنيه، فالرقم أكبر من كده يا فندم. ده وقتها بقى من 5 سنين. ده من وقتها قبل زيادة الدولار وقبل زيادة الأسعار قبل الكلام ده كله. كمتخصص يا دكتور هسأل حضرتك دلوقتي، لو إحنا حبينا نجيب 5 وحدات غسيل كلى ونحطهم، الوحدة هتبقى بكام بعد ارتفاع الدولار؟ تقريبا إن آخر سعر كان وصل ان المكنه ثمنها عدى 125 الف جنيه، وفي ازدياد طبعا باستمرار لان سعر الدولار مش مستقر، فطبيعي جدا. عاوزه بس اوصل لاصدقائنا المستمعين والساده المسؤولين ان وحده زي دي بسيطه في مستشفى خيري، واحده بس في القاهره، يعني متكلفة حوالي دلوقتي تمنها ممكن يزيد عن 3/4 مليون جنيه أو ما يزيد. هذه الوحدة اللي تمت وبالجهود الذاتية وكل حاجة، نقدر نقول إنها تعثرت في الفترة الأخيرة بسبب النقص في المحاليل الوريدية. الكارثة إن حاجة متكلفة يعني مئات الآلاف من الجنيهات تقف عشان إزازة كانت بخمسة جنيه. لا، هو الكارثة مش مقتصر على قصة الإزاز المحاليل بس، لا، الكارثة ممتدة لكل المنظومة الطبية، من محاليل وريدية لفلاتر للينات لإبر، حتى الإبر فيها مشاكل كبيرة. الأسعار في ازدياد مستمر. أخي يمكن وزير الصحة مشكورا يعني تم زيادة الجلسة في الفترة الأخيرة، بس للأسف الشديد زيادة مش هتقدر توفي بالالتزامات، لأن إذا كان هو زود 60 جنيه في ثمن الجلسة فثمن المستهلكات بيزيد أضعاف أضعافة، وللأسف الشديد السوق ما فيهوش سيطرة خالص، من سواء من محاليل وريدية أو الفلاتر أو كل حاجة. يعني المستهلكات دي زي الفلاتر والحاجات اللي بتستخدم في عملية الغسيل. لا، الفلاتر واللي بتستخدم في عملية الغسيل للأسف الشديد أنت مواردك محدودة، هي المطالبات الشهرية. مركز مستشفى الزهراء الخيري هنا مقايم على المساعدات الخيرية لأنها لجنة تبع لجنة زكاة. لو احنا مش يعني لغايه دلوقتي الناس بتدي او بتتبرع في حاجات خيريه، انا اعتقد ان الشغل اللي كان واقف فينا عندنا زي ما واقف عند مستشفيات كتيره. القصه كلها دلوقتي قايمه على التبرعات اللي بتسد العجز في الفلوس، لكن لان ثمن الجلسه الفعلي بيتراوح من 220 ل 240 جنيه، ده اقل حاجه، ده في الاسعار اللي موجوده دلوقتي، لكن بعد الزياده اللي حصل في ثمن الجلسه انا اتوقع كمان ان الزياده تكون في المستهلكات، لان للاسف الشديد الشركات المنتجه للمحاليل محدوده، والشركات المنتجه للفلاتر مع اكتر يعني محدوده اكتر من الشركات المحليه. فللاسف كله بيلعب بس بنظام السوق السوداء وتحت ضغط ان هو احتكار للمنتج. مش عاجبك هات من شركات اجنبيه بتجيب بالعمله الصعبه تيجي تشتري منها تلاقي طبعا رفعت ثمنها وهي برضو معذوره لانها بتجيبها بالدولار والدولار ثمنه تماما في ارتفاع مستمر. لا الموضوع مش مفيش اي نوع من انواع الاستقرار. دكتور المسلمي عشان اللي ما يعرفش, هو مريض غسيل الكلى بيحتاج في الجلسه الواحده محاليل ايه؟ اول حاجه مرشح الغسيل الكلوي محتاج بصلات الوريديه, محتاج ابر, محتاج على الاقل 2 ازازه محلول حسب الضغط بتاعه وحسب السكر وحسب حاجات كتيره, محتاج ازازتين محلول. ده لو على التجهيزات بقى اللي هي الباقيه للسرنجات والقطن والشاش وحاجات ايه الحاجات التانيه وبلاستر. ازازه المحلول الوريدي كانت بكام؟ تتكلمي معاهم بيقولوا لك لا احنا بيطلعوا لك الفاتوره للاسف برقم ويحاسبوك برقم تاني. يعني انا مندهش جدا من الطريقه الجديده اللي بتعامل بيها. احنا كمان ايه السبب؟ انا دلوقتي شركه بتقول لي انا ما اقدرش ازود في السعر عشان في ضغوط عليا من الحكومه. طب لما انت في ضغوط عليك من الحكومه بتورط لي بسعر وبتيجي في فاتوره تحط لي سعر تاني ليه؟ طب انا تبع ناس بتحاسبني كلجنه الزكاه وبتاع, فما ينفعش ان انا اديك غير الرقم اللي موجود في الفاتوره. لا يقول لي لا كده انا مش هورط لك بمنتهى الصراحة كده. هو قال هل دي شركات خاصة يا فندم؟ هي شركات خاصة بس المفروض يكون في عليها رقابة من الوزارة, وللأسف الشديد هي معفاة من الضرائب ومعفاة من حاجات كتيرة. فللأسف الشديد لا الموضوع بقى تحت ضغوط. ده بالنسبة للشركة. يعني هل وزارة الصحة, السؤال بشكل واضح, هل وزارة الصحة مش قادرة تكون هي اللي بتتولى توزيع هذه المحاليل بأرقام معلنة محددة زي ما بيدوها لحضرتك تكتب في الفاتورة للمتبرعين؟ لا طبعا في وزارة الصحة بالرقابة بتاعتها لا طبعا تقدر انها تسيطر على الليلة دي كلها. دي حاجة. تاني حاجة في حاجات كتيرة وزارة الصحة تقدر تعملها زي المصنع اللي مقفول في اسكندرية ده تقدر تعيده تدويره تحت اشراف من نقابة الصيادلة تحت اشراف من وزارة نفسه. تقدر توفر تعيد انتاج تدوير المصنع وتعيد انتاج تشوف ايه الخطأ كان فين وتقدر تصلحه وتدي تكفي السوق باحتياجات كويسة. انا علمت في حلقة سابقة كنت سبق وسجلت مع أحد أعضاء نقابة الصيادلة إن المصنع المقفول في اسكندرية اللي كان بينتج هذه المحاليل الوريدية كان لوحده بيغطي 70% من السوق المحلي. ده حقيقي, ده حقيقي اللي كان بيغطي بأرقام بكميات كبيرة, والأزمة أساسا ما تواجهتش إلا من ساعة إغلاق المصنع ده تحديدا. يعني حتى لو المصنع ده أخطأ أو كان فيك مخالفات, طب ليه وزارة الصحة ما تبدأش تعيد تشغيله برقابة منها, برقابة من نقابة الأطباء والصيادلة؟ إيه المشكلة؟ طبعا ده المفروض يعني على الأقل عشان خاطر احتياجات المرضى عيد تدوير وشوف الخطأ فين وصلحه. لكن إغلاق دي حاجة. تاني حاجة ممكن يعيد توجيه الشركات المنتجة للمحاليل بزيادة الإنتاج ويكون تحت إشراف بدل ما الموضوع خضع الموضوع الابتكار أو موضوع الضغط إنك أنت لازم تجيب لي الثمن المفلاني والسوق السوداء. يعني أقول لحضرتك يعني أنا دلوقتي الشركة قالت لي ب 14 جنيه ونص عشان أجيبه من السوق السوداء من الشركة من نفس المنتج بس السوق السوداء 25 جنيه. لما اجيب انا اكلف للعيان ازازتين محلول في الجلسه ثمنهم 50 جنيه, ثمن المرشح فوق ال 113 جنيه بالوصلات بكل حاجه. فدلوقتي الثمن الجلسه لوحده يعني فلتر ومحاليل ثمن عدى ال 150 جنيه ب 170 جنيه. انا بس عايز انقل صوره للي مش متخيل المستوى الاحتياج ومستوى رقه الحال للمرضى اللي بييجوا ياخدوا جلسه غسيل الكلى. لو قلنا لهم ادفع 50 او 100 جنيه نفسي اوصل الصوره وحضرتك معايا ان هم انتوا هنا في المركز بتدوهم وجبه غذائيه, وفي منهم انا سمعت منهم شخصيا ان هم بيكونوا اسعد يوم عندهم وهم بيغسلوا كلى عشان بياخدوا الوجبه دي. هل تتخيلوا؟ ده حقيقي. بس الحقيقي بالنسبه لي الايام ديت اللي انا ملاحظه في المريض انه بيبقى في منتهى السعاده لما يجي ويلاقي مستهلكاته متوفره. لان احنا كلجنه زكاه يستحيل تحت اي ظرف من الظروف ان احنا نحصل فروق من المرضى. هو مجرد ان هو يعني عبء ان هو يجي لي لغايه عندي ويمشي مواصلاته او اذا كان بيجي في عربيه او في توك توك او في ايا كان عشان يجي لي هنا بس ده لوحده عبء عليه. فتخيل حضرتك هو نفسه يعني حاسس بعبء شديد جدا عليه عشان خاطر يجي يؤدي الجلسه ويلاقي مستهلكاته متوفره. سواء من ما تديش تقولي له حضرتك هات كذا عشان تجيب كذا. في مراكز تانية تقول لك هات قسط المحلول انت جاي, في فلو بتاخد من 50 ل 100 جنيه, في مراكز والله بتاخد اكتر من كده, مبالغ اكتر من كده بكتير. في مراكز كتير علقت اعلان للمرضى ما تجوش تاني, خلاص احنا عندنا الاجهزه ولكن لا نملك ان احنا نكمل الجلسه. يعني انا مش هقدر الوم على المراكز ديت لان ما فيش, لان معناها المركز ما اقدرش ادوره بخساره بالطريقه دي. الخساره مثلا مش جنيه في الجلسه, لا ده الخساره تفوق ان بقول لحضرتك 80 جنيه في الجلسه, فخسائر مش طبيعيه. دي حاجه. تانية حاجه, كل حاجه في استياج, حتى الكهرباء حتى المية حتى كل حاجه في زياده. فالموضوع لا, لازم يكون في دور لوزاره الصحه اكتر من كده. اخيرا دكتور المسلمي مصطفى, اخصائي الكلى والمشرف على وحده غسيل الكلى بمستشفى الزهراء الخيري بمصر القديمه, تصور حضرتك للخروج من هذا الوضع؟ الوزارة تعيد تكون في رقابة على الشركات المنتجة للفلاتر, كمان وزارة الصحة دورها يكون في رقابة على الشركات المنتجة للمرشحات, يكون ان الاسعار بتزيد بطريقة مش طبيعية, يكون في اعادة تدوير المصنع في اسكندرية, مطالبة الشركات ان زيادة انتاجها. احنا مثلا كمستشفى متكودين في كذا شركة مش عارفين نجيب طلبياتنا الا من السوق السوداء برضو, يعني رغم ان احنا متكودين في كل الشركات تقريبا, لكن برضو مش عارفين طلبياتنا الا من السوق السوداء عشان نغطي احتياجات المرضى. في سمعت ان في مصنع معين في منطقه معينه قام استيراد مكن بملايين الملايين دولارات عشان خاطر انتاج فلاتر, ولغايه دلوقتي ما خدش ترخيص وزاره الصحه, وانا مش عارف المشكله فين بالظبط, هل هي عند الشركه ولا عند الوزاره ولا عند مين بالظبط. السيطره هي ببساطه السيطره على السوق بطريقه رقابه وزاره الصحه. كل الشكر للدكتور المسلمي مصطفى. شكرا يا دكتور. تحت امري يا فندم. شكرا برضه. أصدقائي المستمعين, بشكركم جدا لمتابعتكم, وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.